وبركته ووحيه من غير مسألة. وأفض علينا اللهم من نوره ونعمته ما أنت به أعلم. اللهم ما أبديت لنا منه سؤالا فأبن لنا فيه جوابا. آمين. هذا اليوم العشرون من شهر الله المحرم، وهذا الدرس الخامس السادس والتسعون من دروس سورة البقرة. وقلنا من قبل إننا لا نقبل ولو بدر منا شيء من هذا أن نقول إننا نفسر القرآن، وإننا لا نقول هذا، أننا نأبى أن نقول إننا نفسر القرآن. يعني هذا الإباء ليس جهالة منا، ولو أننا سنموت جاهلين ولا إقرارا لغيرنا أنه أهل للتفسير. لا نعلم أحدا بعد رسول الله أهلا لتفسير هذا الكتاب، فكل من كتب فيه بين قوسين التفسير بعد رسول الله فقد أخطأ تعبيره وأخطأ مراده. يعني لا يحق لأحد أن يقول هذا تفسير الآية كذا إلا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام. وكل كتب التفسير كلها، يعني حتى ما يظن الناس أن أنا بتكلم على تفاسير الشيعة أو الفرق الضالة، لا، أنا بتكلم على أمهات التفسير عند أهل السنة، يعني على تحفظ عندنا بهذا الاسم، يعني لأن أهل السنة كذلك صنعة مصطلحة، بل الأمر أن يترك الناس على ما مات عليه النبي عليه الصلاة والسلام. أما تفاسير أهل الضلال، كل فرقة ضلت، فلا شك أننا يعني لا نقبل شيئا مما عندهم، ولكن نتكلم عن أهلنا وخيرتنا. فكتب التفسير جميعا ابتداء من الطبري والقرطبي وابن كثير، كل المشهور، لأنه في كثير من المشهور يظنه أهل السنة من أهل السنة، وأهل السنة لا يرونه من أهل السنة، فسميت لك إياهم هذول أهل السنة. أما الزمخشري والتفسير الكبير للرازي، يعني الكشاف للزمخشري والتفسير الكبير للرازي، هذا شائع بين أيدي الناس، ولكن أهل السنة بين قوسين لا يقبلونه. فبالتالي أصلا لا نقر تفسير كتاب إلا كلام رسول الله. ليس لأحد أن يكتب كتابا فيقول هذا تفسير القرآن، تفسير القرآن العظيم، أو لا. فوصلنا الحمد لله رب العالمين، وما زلنا عند الآية العظيمة التي هجرها أهلها. قال ولا تقرب هذه الشجرة. أما الآية التي هجرها أهلها، آية الشجرة هي نفسها هجرها أهلها، من أهلها؟ المسلمون. وأخص من هجرها من كان ولي علمها بالأصل، شيك اللي هو حقيقة كثير من علماء المسلمين. ولا نزال نذكر انه لما تكلم فيها، لما اشتغلوا في فروع الفقه المحدث والتصانيف وتركوا هذه الاصول، اساءوا لانفسهم وظلموا من بعدهم. فترانا بعد 1400 سنة نتعلم أصول ديننا، فلو أنهم جهدوا واشتغلوا على هذا لكفونا مثل هذا، ولكنهم اشتغلوا فيما لا ينفعهم شغل فيه. فنحن الآن عند الشجرة، وقلنا كان يكفي كل مؤمن عاقل أن يرى مكانها في الكتاب. يعني هي في الآيات لم تصل إلى 40، هي تتكلم من 30 إلى 40، تتكلم أنت عن الشجرة. من هو؟ فمن أول كتاب الله من الآية 30 إلى 40 فيها إني جاعل في الأرض خليفة، أسكن أنت وزوجك، لا تقربا هذه الشجرة. واضح، واضح أنها أصول أصول الناس ولا لا؟ ما في عاقل عنده مسكة من عقل يجاوز هذا إلا يعلم أن هذا دين. واضح، واضح. من آمن أن الله العليم الحكيم لا يستطيع أن يدع هذه الآية وأن يجاوزها. احنا بحمد الله رب العالمين قلنا ان 7 سور تكلمت في ادم وابليس بالذات في امر الله ان يسجد لادم، ثم رأينا ان الله العلي الحكيم من 7 سور كتب في 3 منها الشجرة، يعني بين الشجرة وذكر الشجرة في 3 منها. أولها مين؟ البقرة، والثانية الأعراف، والأخيرة طه. والأعراف وطه بينت ما بينت. أبين هذا كان في الأعراف. الدرس الفائت كنا نتكلم في أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، ولعلي قلت انا قلت ما هو اللباس. نعم، انا اشرت ان اللباس بينته سورة طه. سورة طه، سورة الاعراف ذكرت هذا، ثم قال الحكيم يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا. سورة طه قالت، قال الله، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما يأتينكم مني هدى. كذلك سورة البقرة ذكرت الهدى. لاحظ سورة الأعراف قالت، قلنا اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ما ذكر الله في الأعراف ما ذكره في البقرة، يعني البقرة قال فإما يأتينكم مني هدى، في طه قال إما يأتينكم مني هدى، الأعراف ما ذكرت. الأعراف قالت قلنا اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. تخرجوا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم. فبالتالي البقرة وطه بينت لما الأعراف المفصلة ما ذكرت الهدى، لاحظ، وذكرت اللباس وهي الأصل أنه هي المفصلة. طب وين راح الهدى؟ أيوه موجود الهدى اللي هو لما ذكرناه في الدرس الفائت. العجيب اخواننا، احنا قلنا مختصر ان اللباس الذي انزله الله ليس لباسا مصنوعا، يعني باكمام وقمص وعبات، ليس هذا اللباس، هو اخو التقوى كما قال الله قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ولباس التقوى في القراءتين. طلعت، وهذا لباس التقوى خاص من عام، واضح، كي يقول الله ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة. طبعا اقاموا الصلاة وايتاء الزكاة من الصالحات، هذا خاص من عام مفصل. العجيب وذكرونا احنا نتكلم على لباسا يواري، اللي صار ان اللباس كما قلنا هو هدايات الله المتبينة في رسله وكتابه، واضح، بالذات الكتب والكلمات. هذا اول ما صار في ادم، لما ادم كما قال الله عصى ادم ربه فغوى، فقال الله بعدها فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. فتلقى ادم من ربه كلمات، هذه قراءة اخرى، يعني الكلمات تلقت ادم، فالقى الله الكلمات فتلقت الكلمات ادم. لاحظ العلو الكلمات. الله تبارك اسمه ذكر الكلمات يعني ذكرا عليا. اسمع ماذا قال، قال يا موسى ولاحظ هذا نبي من؟ وهذا رأس أنبياء بني إسرائيل. موسى عليه الصلاة والسلام رأس أنبيائهم، هو معاه التوراة ومعاه الآيات، وكل أنبياء بني إسرائيل على شريعته تبع له، معروف من موسى عليه الصلاة والسلام. ولكن قال الله يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فتلقى آدم من ربه كلمات وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة، اسمع، وتفصيلا لكل شيء، التفصيل والكلمات لموسى. هذه يعني سورة، هذه الأعراف. فلما قال له اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، هذا هذه الألواح والكلام ماذا كان؟ اسم الكتاب التوراة. الآن نقف عند هذا. احنا تكلمنا اخواننا عند على السوءات، وقلنا ان زلل من زل فيها انهم ظنوا ان السوءات هي العورات المغلظة كما يقولون. فيه واضح ان القرآن يأبى هذا لأكثر من حال. اول شيء ان الله قال سوءات، ما قال سوءتان او سوءتين، قال سوء. فيه ثم ايش وذكر العورات صريحة، فالعورة شيء والسوءة شيء. وقلنا ان السوءة اخت السيئة، حروف سوءة وسيئة. ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوءة، بالضبط، السوءة والسوءات، عاقبة الذين اساءوا السيئات السوءة، كما قال الله في سورة الروم عاقبة وعاقبة تراث. فلما وقفوا وقبلوا او وهموا ان السوءات هي العورات، بالتالي تلبس عليهم كل الارض. فلما كنا نخشى ان نتكلم بعد آيات الشجرة ونحن لم نعلم ما الشجرة، خشيتنا من هنا. ليه؟ لانهم لما التبس ووهموا في السوءة بنوا كل ما وراءها على العورة، بالتالي لن يصيب. اذا يعني تهلهل الاساس لن تقيم بعدها شيئا، واضح. اذا انحرف يعني من اولها انملة، بعد حين تصير الانملة الف ذراع. شيك اخواننا، فلاحظ اذا في اول سورة البقرة في التأسيس الاول في الجنة قبل الاهباط في شجرة وفي سوءات، اي خطأ في السوءات وفي الشجرة، لاحظ، بالتالي سيفتح عليك ضلالات كبيرة بعدها اكبر. انا اسألكم، هل اكبر من ما عليه كثير من المسلمين انهم لا يعلمون فيما تكلم الله ولما خلقهم؟ ليه؟ كان الخطأ من عند اني جاعل في الارض خليفة، اخطأوا في هذه واخطأوا في التي بعدها. فبالتالي لما انزل الله كتابا يتلى تلاوة، يعني آية تتلو آية، بالتالي اخطأت في آية ستخطئ في التي تليها، واضح شيخ اخواننا؟ خاصة الاحكام اخوان، يعني انا اقول فان كذا تفعل كذا، واضح ان هذا مترتب. فاذا الاول كان فيه خطأ، الثاني لزام الخطأ. فلعلنا استوفينا شيئا او بعضا من معنى السوءات، وقلنا انه ليس هو العورة. خلينا نتكلم عليه السوءات اللي صار اخواننا. احنا قلنا في حسبتنا، والقرآن وحي مرموز كما قال الله انه وحي، لا نعلم شجرة اذا اكلتها، يعني في حياتنا وعلمنا لا نعلم شجرة اذا اكلتها تبدو لك سوءاتك، اللي هي العورات. انا لا اتكلم بخطأ من اخطأ، لا نعلم. بالتالي هذا الكلام هو اللي استوقفنا. لما السوءات اللي صارت الان لما ادم اكلها، احنا قلنا واسسنا ان الشيطان له غاية بعيدة اخيرة ان يهلك ادم وبنيه. سبيله الى هذا كان ان يخرج ادم من الجنة، سبيله الى الاخراج السوءات، سبيله الى السواء ان يأكل من الشجرة ادم. الان وسيغري. اسمعوا الان كلام الشيطان واعلموا انه كذاب، تعلموا ما وراء كلامه. قلنا انه يبدو ان طه اول كلام الشيطان قبل الاعراف، ففي طه لاحظ كلامه الين وابيع، بيسوق يعني قاعد وهو اهدأ. في الاعراف واضح ان سورة الاعراف كلها شديدة يا اخوان، اعراف شديدة. فهو لاحظ لما يقول ما نهاكما ربكما عن تلك عن هذه الشجرة الا ان، فواضح انه فيش كلام قبلها. لو في طه، طه بيقول هل ادلك، لو هكذا يبدأ الامر، هو يبدأ الامر هل ادلك على شجرة اسمها الخلد وملك لا يبلى. انت لا تظن ابدا ان الشيطان يعني داهية، لا لا، كان كيد الشيطان ضعيف. والله اخواننا مرة كنت آتي من الخليل الى القدس، وكنا خرجنا في درس، فلما خرجت من القدس نسيت ان احمل بطاقتي. واحنا في فلسطين وبيت المقدس ليس كما سائر الدول العربية اللي فاتت بطاقته قد لا يعني يدخل بلده، ليس كسائر البلاد. فتذكرت قبل ان نصل الحاجز الاسرائيلي، احنا بنو اسرائيل وما ادراك، قبل ان نصل الحاجز اليهودي، فتذكرنا قلنا نرجع حتى ناتي بها، لانه اذا جاوزنا الحاجز هلا لا تستطيع ان ترجع الى القدس. قلنا لا، نتوكل على الله حتى لا نفوت الميقات. فوصلنا، فلما رجعنا الان اقتربت الساعة، صرنا عند الحاجز. الحاجز لا تستطيع ان تجتازه الا بابراز هذه البطاقة. فدعونا الله والحمد لله رب العالمين، يعني على غير عادة ابدا السيارة ما سألونا، طبعا لا هذه كرامات ولا معجزات ولا شيء من هذا، هذا الحمد لله رحمة الله. طيب، ولكن أليس قلت هذا؟ أقول لك أن الشيطان حقيقة حبيلة عجول، اللي صار أنه هي أخونا على يميني لما جاوزنا بكل، قبل ما نصل الحاجز وسوس له الشيطان، قال له، هو كان يدعو، فقال له الشيطان، هو بكل يعني وسوس له انه خلينا نرى كيف سينجيكم ربكم قبل ان نصل الحاجز. فلما هو حدثني بعد ما نجانا الله، فقلت له شيطانك حمار. ليه؟ قلت له صبر على نفسه لا اهبل، لبكتك بعدما يعني ظفروا بك، يعني يصبر على حاله، اما الان بعدما نجانا الله لنا ان نزفه للمجنون هذا، انه نجانا ربنا ماذا فعل. فواضح ما تقولون الشيطان داهي ابدا، ان كيد الشيطان كان ضعيف. قال ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. هذا اللي صار، ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. بس جهالة. نعم، فالشيطان بكله هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. اولا الشيطان صادق ولا كاذب؟ ايوه، احد الاحتمالات انه لما قال له ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى كان خفة في الشيطان، انه ما قدر يكذب كذبة بعيدة مثلا، هو كان متأثر، واضح انه يعلم ان هذه الشجرة، اسمع اعكس كلام الكذاب، يعني الذي يريد بك ضرا وشرا، وامامك سبيلان، سبيل فيه فلاحك ونجاتك، وسبيل فيه خسارتك وهلاكك. عدوك اي السبيلين يدلك؟ لا شك. فاذا علمت انه عدو فاذا قلق من هون تنجو. اول احتمال سارد عندك ايه؟ انه بل ذلك شيك اخوان ولا لا اخوان. فبالتالي لما قال لك هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، اعكس الكلام. هل ادلك على شجرة الفناء، لاحظ، والبلاء، يعني عكس الخلد مسافنا، وعكس الملك الذي لا يبلى البلاء سيبلى شيك يا اخواننا. طيب وهذه دير بالك معاني هون الصدق، يعني انه هذه الشجرة شجرة الفناء والبلاء، من اكل منها تحول من الجنة الى الفناء والبلاء، وهذا مراد الشيطان اصلا ان يهلك ادم فيفني ويبلي ويبلي. واضح اخواننا؟ فواضح ان ادم قال له نهاني ربي عنه. قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة؟ في سورة طه كان الكلام مع مين؟ قال يا ادم الكلام، يعني الله بدأ الكلام، قال يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك. فواضح ان الولاية والقوامة لهذا. قال يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك، بالتالي الشيطان يتكلم معاه، قال يا ادم هل ادلك. لاحظ كيف بتأثر الشيطان، واضح، بيمشي على نفس السبيل. في الاعراف قال الله اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا وكلا رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا. فالكلام مع التنين، بالتالي الشيطان بيتكلم معه ايوه لاحظ بتأثر البعيد الرجيم. فقال يا ادم، الان واضح ان ادم قال نهاني، هل لاحظ الشيطان بكله ما نهاكما، ليه الان برضو بتكلم مع التنين؟ الان يستعين بزوجه عليه، انه هو حريص على التنين، يعني كان اكلم سيد قوم فاقول له يا فلان، فلما ابى الان اتوجه لاحظ لقومه يعينونني عليه، هذا اللي بيصير. بقول لهم يا ناس، يعني اميركم لا، يعني لا يعلم مصلحتكم. فالان هو بيقول لهم الشيطان الله مش كل وراء قاسمهما، فقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين. كل سورة طه تكلمت عن الملك، الاعراف تكلم عن الملك، وقلنا ان الاعراف تتكلم عن الطاعات والحلال والحرام، فيها انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالان الشيطان عم يتكلم على الملك، هذا غير عن الملك. طه تتكلم عن الملك، فهو الان يغريه به الملك، فقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. واضح المشترك بين الاعراف وطه الخلد، صحيح؟ المشترك بين الاعراف وطه الخلد الملك والملك، اما الخلد. هلا اشهر وابين ما يسمى على الدار الاخرة دار الخلد، لاحظ، وهذا ما لا يكون في الدنيا ابدا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون. الخلد وين؟ يعني زي ما مرة مثلنا لكم انه يؤتى بكبش بين الجنة والنار فيبجع ويذبح ذبحا اللي هو الموت، فيقال لأهل الجنة خلود فلا موت، ولأهل النار خلود فلا موت. واضح؟ فلما كل الخلد كبر الله، واضح ان الشيطان اغراك بالخلد والملك. اين الخلد والملك حقيقة؟ في الاخرة، اعلى منه وتبلغ هذا بكلمات الله. كلمات الله هي التي تورثك الخلد والملك فقط. شاهد لهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام يلقى القرآن صاحبه المؤمن إذا انشق عنه القبر، يعني إذا انشق عنا القبر إن شاء الله يوم القيامة نحن المؤمنين بإذن الله. أنا ما بقول نحن المؤمنين بإذن الله يعني على كلام اللي بيقوله أنا مؤمن إن شاء الله ولا خلافات الفلاسفة، ولكن فيلقاه القرآن بهيئة الرجل الشاحب، فيقول القرآن لصاحبه المؤمن تعرفني؟ قال لا أعرفك أنت المؤمن. تقول لا أعرفك للقرآن. قال أنا صاحبك القرآن، أسهرت ليلك وأظمأت نهارك، وإن كل امرئ من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. اسمع، فيعطى الملك خلد في يمينه والملك في شماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار. واضح؟ إنما هي الخلد والملك بما حاز الخلد والملك كلمات كلمات الله. فتلقى آدم من ربه كلمات، يعني لن يقبلك الله إلا بكلماته، لن يرفعك الله إلا بكلماته. بعدها في نفس الحديث يقال لقارئ القرآن اقرأ، فلا يزال يقرأ ويرقى هزا هزا أو ترتيلا، يعني تقرأ بعجلة أو بترتيل، كل ما تقرأ تعلو، كل ما تقرأ اقرأ وارق. واضح؟ واضح له كلمات الله هي باب الخلد والملك والرفعة، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يعني اسمحوا لي وأذنوا لي لأنه هذه رسائل أهل القرآن. اليوم رأيت كان في على فضائية من الفضائيات العربية تستضيف أحد علماء المسلمين، فقدم له قال العالم العلامة واسطة العقد فلان، ها؟ واسطة العقد يعني اللي هي الحبة والخرزة ذات الشأن في العقد، هي الحبة الكبيرة في العقد بتكون وين؟ واسطة العقد. فقال واسطة العقد، تفضل. فهو الرجل بيتواضع فقال انا لست لا عالم ولا علامة، انا اعرج وانا شديد العرج وراء العلماء. جيد. قال بدأ يتكلم عن الصبر، وقال انني يعني اذكر كل من ابتلي ان يصبر، من ابتلي في جسده ان يصبر، من ابتلي في نفسه ان يصبر، من ابتلي في زوجه ان يصبر، من ابتليت في زوجها ان تصبر. سمى كثيرا ثم قال اسمع، عشان تعرف القرآن ما في شيء عن الصبر، ذكركم ربكم بالصبر في القرآن كثير. ابدا، لا من اوله ولا لاخره، ما في في القرآن. من اول ما بدأ يكلم بني اسرائيل استعينوا بالصبر والصلاة، شيك كان يقول للنبي محمد عليه الصلاة والسلام اصبر، ارسل الخضر يقول لموسى بن عمران اصبر. لاحظ في ولكن الظاهر انه هذه الايات والاحاديث احاديث الصبر لا ترقى عند هذا العالم العلامة واسطة العقد الاعرج الى هذه البينات المنورة. فذكر ذكر ذكر ثم قال الان بده يعني يطمننا، قال وتلا بيتا من الشعر. تالله لو تلا بعد الشعر آية تكلته امه، ولكنه ما تلا ابدا، ما تلا قط، ما يعني ما خرج فبيت الشعر. والله لو قرأ انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، هات لي بيت شعر بهذه. ملعون من ظن ان كل ابيات الشعر تنزئ عن حرف من هذه الايه، ملعون. ولا لا يا اخوان؟ يا اخي مبين الايه، مبين الايه، استعينوا بالصبر والصلاه، اصبر وما صبرك الا بالله، والصبر معلوم، اصبروا وصابروا. عيب عالم علامه واسطه عقد تقدم الشعر. لما بدانا قلنا لكم الايه التي هجرها قوم ويعلم الله ان العامة ما هجرتها، عامة لا تهجر اخي، العامة نسخة عن علمائها، والناس كالقطا، يعني هذا نوع من الطائرة اخي، روح هيك بروح. لاحظ المغاربة اخواننا في المغرب ابوه بيلبس قميص له يعني قلون سوى من ورا, الكل بيطلع يلبسه. شيء يعني في ارض ما لو ان رجلا وضع على رأسه ريشة, كل القوم بحط على رأسه وراء ريشة, معروف الناس. فلو ان علماءنا ما هجروا القرآن ما هجرته العامة, لو ان علماءنا لا ما بيرطنوا مزامير الشيطان ما فعلت العامة. هاي سوءة انه اخر القرآن العالم العلامة واعطانا بيت شعر سمج بالسير مسقع, انه الصبر يعني اول مر واخره زي العسل, ما اسمج هالبيت وما اسمج هذه التلاوة, عيب اخي عيب. طيب الحمد لله رب العالمين. اللهم لا تجعلنا كسلفنا الاول من بني اسرائيل الذين بدلوا التوراة والانجيل. بس واضح انه الخلد والملك عند الله بيتحوزه كلمات الله, ان الله يرفعه بهذا الكتاب اقوان. فتلقى واضح وراء السوء والخطأ شو كان الحل بكلمات. واضح الهدى ما واضح كلمات الله هداية. الحمد لله انت اذا رحت كتب التفسير ها طبعا احنا واضح اذا رحت لكتب التفسير بحثت او قرأت ايش الكلمات اللي تلقاها ادم, وطبعا لا تجد خلافا الحمد لله, لانه كل اللي فسروا بين قوسين يقولون بعلم, لانه لا يجوز ان تقول في القرآن بغير علم. الان اقرأ التفاسير كيف اتفقت على الكلمات التي تلقاها ادم, تعرف ليه؟ لانه كلهم يقولون بعلم عن رسول الله, طبعا كلهم اختلفوا ليه؟ ولا واحد تكلم عن رسول الله, كله ظن. تنين يا اخي والله لو تكلم بالناقة انها كانت حمراء او بيضاء ناقة صالح لعلنا مثلا يعني نأذن, اما تتكلم على الجنة وكلمات تلقاها ادم لا يعلمها الا العلي الكبير او نبي يوحى اليه, هذه جهالة وعدوان على الكتاب. فتلقى ادم. الان سورة الاعراف المفصلة سبحان الله, وقلنا لكم اجمع البقرة والاعراف وطه يتبين طه والبقرة ذكرت اما يأتينكم مني هدى اللي هي الكلمات اللي تلقاها ادم من قبله, بعدها يا بني ادم لاحظ قال الله قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يذكرون. فاللباس الان احنا الان ما شرحنا الشجرة اخوان, الان ما شرحنا ما بينا فصل الشجرة, ولكن لا بيسوى قبل ما نتكلم في اللباس نتكلم في بيان الشجرة ان شاء الله. الشجرة اللي صار انه الناس خلاص سمع الشجرة فوجبت ان تكون عنده شجرة دين زي ما قالوا او بر او كرم اللي هو العنب كما يكتبون او واضح نرى لهم, ثم يعجزون فدعونه. بس مين قال انه هذا هو يعني هذا يعني منتهى الشجرة؟ اسمع شيخ, لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام بلغ مبلغا ما بلغه احد اللي هو سدرة المنتهى. اسمع السدرة اخي ايش سدرة؟ شجرة, يعني شجرة السدر. فالمنتهى شجرة وهذه سدرة المنتهى. اسمع ماذا سيقول الكبير, سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. يعني بالعادي اذا جعلت عادة اذا جعلت ثابتا نسبت اليه من الاصل من المنسوب اليه والاصل, يعني رأيت فلانا عند الكعبة, واضح ان البين المعلوم الكعبة. فالله يتكلم عن جنة المأوى, ما قال انه سدرة المنتهى عند جنة المأوى. جنة المأوى عند سدرة المنتهى. فالسدرة والمنتهى اصلا شجرة. ايش لا هذه انها الى ربك المنتهى كل شيء. بس لما قال الله سدرة المنتهى كل شيء منتهى يعني ينتهي اليها ما نعلم ينتهي الى هذا, اما ما بعد هذا يعلمه الله. جيد قال الله الان نبين للناس حتى يتبين ان الشجرة مش كل ما تسمع شجرة بالتالي يعني يا اما حنطة او تين، اسمع. بيقول عليه الصلاة والسلام حديث، وبدنا احد يفسر ويقول لي هذه الشجرة ايش هذه الشجرة، فاذا قال لي هذه الشجرة ايش بقول له الشجرة في الجنة شوي. تلاحظ راحوا على الشجرة اما انها تين او عنب او حنطة، واضح انه يتكلم من ارضه، مش قادر يتوسع. لاحظ اهبط الى الارض ويتكلم عن شجرة في الجنة، يتكلم عنها في الارض. الشجرة وين؟ الجنة في علم الغيب يقيسها بأنيه اللي بالارض. كبني اسرائيل قالوا لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض. طيب بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها، كذلك اللي اجى يفسر الشجرة ما قدر يتوسع ويرجع الى الغيب. اعطيهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقولوا لي هذه الشجرة عنبة ولا تين. اسمع، يقول عليه الصلاة والسلام مثل ابن آدم كمثل رجل له ثلاثة أصحاب، قال أحدهم يعني من أصحابه أنا معك حياتك، فإذا مت فلست مني ولست منك، هذا ماله. قال الآخر أنا معك حياتك ومماتك، هذا عمله. قال عليه الصلاة والسلام صلوا عليه، القرآن يفسر بالقرآن أو بالسنة هيك علمونا. طيب قال عليه الصلاة والسلام، قال الثالث أنا معك حياتك، فإذا بلغت تلك الشجرة فلست مني ولست منك. يا هذه الشجرة عنب ولا حنطة ولا تين؟ هلا كلهم مجمعون انه هذه الشجرة لا شيء من هذا ولا مرة بتكون، واضح اما انها من المال، من جنس المال، مال الرجل او اهل الرجل او عمل الرجل، انما لا هي تين ولا عنب ولا حلوة. ولا اخوانا واضح، واضح ان الحديث لن يعينك انه تقول واحد من هذا، وهذا حديث يتكلم في النبي في الحياة الدنيا، وانت ترى في الحياة الدنيا انه لا سبيل الى جعل الشجرة شيئا من هذا، فما بالك جعلت الذي في السماء ساعة الغيب مما انت فيه. فاتفقنا من هذا الحديث انه ليس كل ذكر لشجرة بالتالي وجب ان تحمل على شجر الدنيا، لا، لعل الشجرة علم اخر. اثنين، هذا حديث بين، قال عليه الصلاة والسلام انه يوما اتاه الملكان جبريل وميكال وميكائيل، وقال اخذاني الى الارض المقدسة وارياه رؤى، ارياه اهل الزنا واهل الربا والكذاب، ارياه كل هذا، ولكن لا اخذوا الى الارض المقدسة حتى يرياه هذا. ما علاقة الارض المقدسة حتى تريه هذا؟ غيرها شيخ، لا هذه ليلة خاصة كانت، احنا طبعا شرحنا له موجود في الموقع عندنا. ولكن الان وفيما هما يريانه، اسمع، فارياه الزنا وارياه من اكل الربا وارياه الكذاب. الان قال اتيابي على رجل عند اصل شجرة، اسمعوا لا احسنت شيخ، شيخ بكل كل اللي رأى سوات النبي، احنا اولنا اصلا السوات، شرحنا السوات، نعم سيئات، قلت السوات انها السيئات، ولكن بزمان نفصل سأرجع إن شاء الله على السوات. أيها من الآن، السوات التي بدت لآدم ما عرف به آدم نفسه من ضعفه وجهله وقلته وخوفه، خلق الإنسان هلوعا جزوعا منوعا، هذا كله أخذناه عن أبينا عليه الصلاة والسلام آدم، عصى آدم ربه فغوى، هذا ليس طعنا فيه، ربه أعلم به. عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، خلق الإنسان ضعيفة عجولة من عجل، شايف؟ هذه كلها اجمعها اخي في غلها وحسدها وخوفها وهلعها وجزعها وطمعها، هذه هي السوءات. طيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعرض عليه الناس بسوءاتهم، الكذاب والمرابي والزنا وكل هذا. قال ثم اتيا بي على رجل عند اصل شجرة، اسمعش تبعولي، عند اصل شجرة وبجانبه رجل يوقد على نار يحش عليها يولع، فصعدا بي في الشجرة فأدخلاني دارا حسنة، ثم خرجا بي وصعدا بي فأدخلاني دارا أحسن من الأولى في الشجرة، ثم أولاها له، يعني شرحوا له الرؤية، قالوا له هذول اللي رأيتم الزنا، هذول هذا الذي يعني يأكل الربا، هذا الكذاب، هذا كذا. طيب، الذي رأيته عند أصل الشجرة حوله صبيان، هكذا الحديث، إبراهيم عليه الصلاة والسلام والصبيان الذين حوله أطفال المسلمين والمشركين كما في صحيح مسلم، والرجل الذي يوقد على النار حوله مالك خازن النار، والبيت والدار الأولى دار عامة المسلمين المؤمنين، والدار الأحسن فوقها دار الشهداء، يومها أرياه قصره عليه الصلاة والسلام كربابة بيضاء، يعني سحابة بيضاء، قال يعني ذراني أدخله، قالوا بقي لك عمر. هلا لما أولوا له، اسمع، فأولوا له كل شيء، الرجل اللي عنده أصل الشجرة إبراهيم، والأطفال أطفال مسلمين ومشركين، والذي يوقد على النار مالك، واللي كانوا في التنور يوقد عليهم الزنا، واللي كان في نهر الدم اللي هو المرابي، واللي يخلع شدقيه يشق شدقيه الكذاب، أولنا كل شيء. طب الشجرة إبراهيم عند أصل الشجرة فيها الجنة، الجنة في الشجرة، وإبراهيم عند أصلها، والنار عند الشجرة. طب والشجرة عنب ولا تين ولا بر؟ أولوها لنا. هل إذا قلت يعني ظهرناها شجرة من غير الشجر، بالتالي ثمة سبيل إلى شجرة من غير الشجر، فلما حصرتم شجرة آدم بني عليها كل ما علمتم في التين والبر والعنب، ولا سبيل لكم إلى هذا؟ صحيح أخوان. فالحمد لله. نرجع، كم بقي أخوانا؟ أربعة. أتكلم في السيئات، في السوءات. فالسوءات أخوانا واضح، آدم بين ملائكة، وآدم أول خلقه كفية وأعطي كل شيء، قال له ربه يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، اسمع، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. تخيل أسوأ خلق الله، ما تركت له عوزا ولا حاجة، أكذب كذاب، كل اللي بده يعطيه مش لاحق يطلب شيء، فلا خوف رح يبين ولا طمع رح مش قادر، انت يعني ملأت عينه وفمه، متى هذا؟ لاحظ، فأعطاه الله كل شيء. فآدم في الجنة لا يعلم حقيقة مين آدم، ما هذا الخلق الضعيف، الإنسان لا يعرف ضعفه حتى يقع في ضعفه أو يعلم أنه ضعيف كما علمنا ربنا. وبعدين انت تنكر، تلاحظ، تقول لسانك جاهل، بقول لك أبدا، كلك جهال، ومش قابل يسلمنا ضعفه وخوفه وقلته. كان عليه الصلاة والسلام يدعو رب اغفر لي ذنبي وخطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، مين؟ سيد الآدم عليه الصلاة والسلام. لا نعلم رجلا أمثل ولا خيرا من رسول الله عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء. موسى بتعرفه، صنعه الله صناعة، قد تلا الله علينا في الكتاب ما سمعتم عن موسى عليه الصلاة والسلام، يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يعني رضع النبوة رضاعة، أبا عن جد عن جد. قال إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. شيك أخوان، فآدم عليه السلام مخلوق يعني في الجنة، ولا يلزمه شيء ولا يعوزه شيء إلا أن يقرب هذه الشجرة. أنو قبل، السيئات ولا الشجرة؟ إذا بيشرح السيئات قبل ولا الشجرة قبل؟ للدرس المقبل إن شاء الله، الدرس المقبل الشجرة فبدت لهما. أحسنت، الرجل أخونا قال الشجرة فبدت، فبنقرأ الشجرة ونشرح إن شاء الله السوءات. إنما تبين في هذا الدرس أن النبوة تأذن لك أن ثمة شجر غير هذا الشجر. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون، أذلك خير أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة اسمع تخرج في أصل الجحيم. بدي أقول لك إنه في أصول يبنيها الله على شجرها، فحتى الجحيم على أصل شجرة. واضح؟ هذا الدرس الجاي. فالجحيم على أصل شجرة، رأينا أبانا إبراهيم، والجنة والنار عند أصل شجرة. فيعني من ضيق علم الكتاب في التين والبر والعنب أفسد على نفسه دينه وعلى من صدقه معه. لا أخوان، اللهم ربنا رب هذا البيت بين لنا القرآن، ولا تكلنا إلى عقولنا ولا إلى أحلامنا فنضل ونزيغ ونهلك. اللهم ربنا ورب الأنبياء الذي أنزل الكتاب بينه لنا، إن علينا جمعه وقرآنه. آمين. من شاء الذي آتاه الملك، الله آتاك الملك.